بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أشكر وزارة التربية والتعليم ونادي قمم على استضافتي في هذا المكان وتنظيم مثل هذه المحاضرات، فهي ليست وزارة تعليم فقط لكنها تربية قبل أن تكون تعليما، ويسعدنا أن تكون لها نشاطات خارج إطار المدارس، فهي وزارة تشمل نطاقا أكبر وأوسع كما هو المفهوم التقليدي في كثير من الدول. ثانيا أشكركم لحسن حضوركم وتبكيركم في الحضور، وأنا للتو قبل قليل وصلت من الكويت، وأنا أسعد كثيرا بلقاء أحبتي في قطر، وهذه البلاد التي الآن أوصف بها في الكويت، يسموني نبيل القطري من كثرة تواجدي في قطر، وأنا أشرف بهذا وأفرح بهذا كثيرا، فأحبابي هنا كلهم متواجدون. ثالثا أنا أفضل نغير المحاضرة، نسويها محاضرة رياضيات على قول الشيخ، يعني جزاه الله خير، إيش رأيكم؟ أظن ما حد راح يجلس، أجلس أنا مع الشيخ مجاملة بروحنا، لأن أغلب الناس مادة الرياضيات لا يحبونها، ما أدري ليش. كثيرا لما أبدأ في محاضرتي في الكلية، كلية التربية، أسوأ المواد عندكم تتفاوت، طلبة يقولون رياضيات والنحو، بعضهم يقول الرياضيات والإنجليزي، لكن الرياضيات متفق على أنها مادة عند الكثيرين غير محبوبة، ليش؟ ما أدري، قد يكون بدايات خاطئة لبعض التلاميذ مع بعض المدرسين أو مع بعض المناهج، أو قد يكون شيء نظري ما لا يعني وقع في حياتنا، مع أن كل حياتنا رياضيات، مثل ما تفضل الشيخ، حتى الدين كثير منه رياضيات، بل ما وصلت الناس للقمر إلا بالرياضيات، وما بنوا هذه المدن والعمارات وحضارة المدن كلها إلا بالرياضيات، لكن للأسف هذه المادة لا تعطى الاهتمام الكافي في حياتنا، حتى المعارك والحروب والجهاد اليوم مبني على الرياضيات في الحساب لكن للأسف صار الكثيرون لا يهتمون بهذه المادة، وأنا أقول للأسف في أمتنا. نرجع لموضوع محاضرتنا، جدد حياتك. سألني أحد الأخوة ايش تبي تقول؟ جدد حياتك، هل راح تتكلم عن الرياضة، تتكلم عن العلم، تتكلم عن التقنية؟ قلت أول شيء، إذا أراد الإنسان أن يغير حياته أحيانا يصيبه الملل، ملينا كل يوم الصبح أصلي الفجر أرجع أنام شوي، أستيقظ أتفطر، أروح الدوام زحمة الطريق، أصل متأخر كل يوم 5 دقائق، ولحق على الكرت، جلست وأنا ملل، أفتح الجريدة أقلبها إذا ما عندي شيء في الدوام، أنتظر عد الساعات حتى ينتهي العمل، انتهى العمل دقيت الكرت، رجعت بزحمة المرور إلى البيت، أسأل الأولاد وصلتوا إيه وصلنا، تغديت، نمت شوي، صليت العصر، بعدين أجلس في البيت شوي، صليت المغرب الديوانية إلى العشاء، بعد العشاء تعشيت، طلعت لي برنامج بالتلفزيون، حطت راسي ونمت، قمت صلاة الفجر نفس البرنامج، ملل أليس كذلك؟ كل يوم نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. طيب في حل؟ في حلول، لا تتفطر يوم من الأيام، لا تتفطر، غير، بدل، ما يصير، جرب الصوم، طيب خلي الغداء وقت ثاني تقدر، طيب غير طريق العمل، رايح نفس الطريق يوم من الأيام، غير شوي، يصير يصير، ليش لا؟ غير حياتك، بدل روتينك. بعض الأسر ما شاء الله كل شهر تلقى الزوجة مغيرة النظام في البيت، هذه جيدة، الزوجة تفهم، تعلم أن الناس تمل، حتى لو كان النظام الأول أحلى وأجمل، لكن التغيير لابد منه. أغير، أغير حتى في شكل الغرفة، أغير في نظام الأكل، أغير في نظام المشي، ولهذا السنة في صلاة الوتر أنك تغيرها، مرة تصليها ركعة ركعتين وركعة، مرة تصليها 3 متواصلة، مرة تصليها 5 متواصلة، مرة تدعو مرة لا تدعو. ليش التغيير؟ إنسان ملول، غير، جدد حتى في العبادات نفسها. مرة أصوم الأيام البيض، مرة أصوم الاثنين والخميس، مرة أصوم يوم وأفطر يوم، ونوع حتى في الصيام، وأحب الصيام صيام داود، لكن مو كل الناس يقدرون على صيام داود، ونوع على حسب النشاط. القرآن، حتى القرآن، إيه حتى القرآن، القرآن ما في القرآن واحد صح، لكن مرة أقرأ، مرة أحفظ، مرة أسمع من غيري. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن مسعود يقول اقرأ، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، جبريل يقرأ عليك، أنا أقرأ عليك، أنا وين جبريل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، أبي غيري أسمع منه. فقرأ ابن مسعود فأبكى النبي، أبكى ابن مسعود رسول الله بقراءته. يقول فقال لي حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان يبكي. الإنسان لازم يغير، يجدد في حياته. أول طريق في التغيير حط القدوات، شوف الناس الذين غيروا حياتهم، جددوا حياتهم. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، أفضل الأنبياء بعد نبينا عليهم صلوات الله وسلامه، إبراهيم الخليل شاف المجتمع يعيش حالة، شنو الحالة هذه؟ يسجدون لأحجار، يعبدون أحجار، يتوسلون لأحجار. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، وهو فتى، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت ليش تعبد شيء لا يسمع ولا يبصر ولا ينفعك ولا يضرك؟ ايش حقه؟ اعبد شيء ينفعك، اعبد شيء بيده النفع والضر، اعبد الله جل وعلا. فتى صغير شاف الحياة غلط، عايشين حياة كلها غلط في غلط، راح حق الأصنام بعد ما مشوا الناس، سألهم ألا تأكلون؟ ما تأكلون؟ وضعوا له القرابين ووضعوا له لهم الأطعمة والذبائح، ما لكم لا تنطقون؟ تكلموا، ردوا علي. شاف الصمت، الصمت هذا رهيب، الصمت هذا مزعج، الصمت هذا يدل أن في شيء غلط. شال الفأس وكسرها كلها، أصنام قاعدة تضيع أمة من الأمم، كسرها كلها. يبي يغير، يبي يجدد حياته. فلما رجع قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي سويت هذا؟ محكمة الحين. قال بل فعله كبيرهم هذا اللي خلاه. شوف الذكاء، شوف الشطارة، شوف العقل، خلى صنم الكبير وحط عليه الفأس. تخيلوا الفتى الصغير يغلب الرجال بعقله بفكره. قال يا جماعة حياتنا كلها غلط في غلط، لكن ما تفهمون، اسألوا هذا الكبير يجاوبكم ولا لا؟ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تدري ان الأصنام ما تتكلم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم. شوف الفتى يقول حق الرجال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وين عقلكم؟ شاف المجتمع ماكو فايدة، يبي يجدد، يبي يغير، يبي حياته تتبدل، ماكو فايدة. رموه في النار فنجاه الله، راح حق النمرود أصر على كبره، تدرون ايش سوى؟ قال أنا مالي قاعدة، أرض مراضة تستجيب، مراضة تتغير، مالي قاعدة فيها، من يبيروح وياي؟ ما في أحد، زوجته وابن أخوه لا زال إلى الآن ما صار نبي، راح يصير نبي، اسمه لوط، ابن أخ إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عمه. قال تروح معي؟ أروح معك. وقال إني مهاجر إلى ربي. خلاص أنا طالع، طلع من العراق. وين راح؟ راح فلسطين. همه ما همه، أنا حياتي أبي أغيرها، أنا عندي هدف في الحياة. طلع من فلسطين راح مصر، دعاهم إلى الله جل وعلا. رجع فلسطين مرة ثانية، سمع أن في قرية اسمها سدوم فيها فواحش، أرسل لهم من؟ ابن أخيه لوط عليه السلام، روح لهم، اذهب إليهم، ادعوهم إلى الله جل وعلا. راح إلى مكة، وضع زوجته الثانية وابن إسماعيل يتردد عليهم، جاب الأرض كلها. ليش؟ عنده هدف في الحياة، يبي يسوي شيء. بعض الناس يعيش ويموت لا أثر له في الحياة أبدا. سل نفسك شنو دورك في الحياة؟ شنو سويت؟ لك دور في التربية، لك دور في العلم، لك دور في الدعوة إلى الله، لك دور في إصلاح المجتمع، لك دور في توعية الأمة، على الأقل ببيتك، على الأقل في بيتك. ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ بعض الناس دخل وخرج لا شيء. وأمر أهلك بالصلاة، أضعف الإيمان. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر. لو طلع لنا ولد صالح سويت شيء لهذه الأمة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يعني الله ما خلقنا علشان أكل وشرب، الله خلقنا لهدف، تحلي نفسك هدف في الحياة. نملة، نملة خافت على أمتها وهي تمشي في الصحراء، سمعت الضرب على الأرض، دبيبا على الأرض. تعرف شنو الضرب؟ جيش، جيش عرمرم يمشي. سمعت النملة الصوت، جيش من؟ سليمان عليه السلام. النملة سوت، درت أن هذا الجيش وين واصل؟ واصل حق قريتها، والنمل مشغول بطلب رزقه وبمعاشه وبكده وبعياله. هل قالت النملة أنجو أنا وما لي شغل فيهم؟ لا، لما سمعت النملة الصوت أسرعت إلى قومها، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. تصرخ، تصرخ في في في أمم النمل، كل واحدة تروح لها بعيد، ارجعي إلى المسكن، ارجعي إلى المسكن. شوف النفسية، شوف الهم، هم الأمة. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليش؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بعد هم الأمة إحسان الظن بعد بالجيش، شوف الهم. بعض الناس لا دور له. موسى عليه السلام، شوف قصة موسى، موسى عليه السلام طلع من مصر هارب، صح؟ خرج منها خائفا، وين وصل؟ مدين. لما وصل مدين زوجه الرجل الصالح إحدى ابنتيه، الفتاة الحيية الستيرة، تزوجها موسى. مهرها كم؟ 8 إلى 10 سنوات عمل. كان يقدر موسى خلاص، زوجة وأولاد وأغنام وخير، خلاص أقعد في مدين، تجارتي في مدين، ورزقي في مدين، خوال عياله وينهم؟ في مدين. خلاص شو وديني مصر؟ بيذبحوني، رحت مصر ذبحوني، شو وديني؟ أنا قاعد ومرتاح. كان يقدر موسى يقول هذا الكلام، لكن عنده هم أعلى، هم أمة من الأمم مستعبدة في مصر، هم أمة من الأمم أذلة في مصر، هم أمة من الأمم ضائعة في مصر ما تعرف ربها. رجع وهو في الطريق اصطفاه الله عز وجل. إيه هذا إنسان يستحق، إنسان غير حياته، ما رضى يعيش في مدين وخلاص، رجع إلى مصر. وهو في الطريق في ليلة باردة شاتية مظلمة شديدة الظلمة، يمشي موسى مع زوجته أولاده، ويمكن عنده بعض الخدم رعاة، عنده شوية غنم، وين راجع؟ مصر. ظلمة وبرد، وضيع موسى الطريق في صحراء سيناء، ضيعوا الطريق. وين رايحين؟ ما يدرون، تقدير من رب العالمين. كل ما راحوا رجعوا مرة ثانية نفس المكان، كل ما مشوا رجعوا مرة ثانية نفس المكان. علم أن موسى قد تاح، تهنى في صحراء باردة شديدة البرودة مظلمة، قد نموت. فإذا به لحظة من اللحظات يرى من بعيد نار. قال إني آنست نارا، ما قال شفت، قال آنست من الأنس، يعني ارتاح وأنس بهذه النار. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. إما أشوف ناس يدلوني على الطريق، أو على الأقل جذوة من نار نتدفى فيها. يا هذا يا هذا. خلى أهله زوجته وعياله ومشى، مشى موسى عليه السلام. تخيلوا الآن يمشي على عصاه، يمشي موسى لابسا نعليه، وموسى رجل فيه سمار، رجل أسمر ويمشي وقوي الجسم، ضرب رجل فقتله، يمشي لوحده، لا يسمع في ذلك الوادي إلا صوت نعليه. ويمشي ويضرب بالعصا. فلما اقترب وجد أن الأمر مفزعا مخيفا. شو اللي شاف؟ شاف النار تخرج من شجرة خضراء في واد سحيق لا أحد حولها، نار ولوحدها والشجرة خضراء في وسط واد سحيق لا أحد حولها، المنظر مخيف. اقترب موسى، اقترب موسى، فكأن النار ليست نارا، كأنه نور يسطع ولا نار. ما الذي أراه؟ ما الذي يحدث؟ لكن لجرأة موسى يقترب، والرجل الشجاع لا يهاب، ومن يخف صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وأعجبني اسم النادي قمم، الواحد ما يخاف إذا رأى أمرا يصلحه يخدم ويتوكل على بارئه. وموسى يتقدم، وموسى يتقدم، إما أنا ولا النار، أهل وراه يموتون الآن من البرد. ويتقدم موسى، ويتقدم موسى، فجأة سمع صوتا، صوت يناديه باسمه. يا الله، من يعرف اسمي؟ من يناديني باسمي؟ يا موسى. يلتفت موسى، الصوت ليس كصوتنا، صوت لكنه ليس كصوتنا. يا موسى. يلتفت موسى، من أين يأتي الصوت؟ المنظر مخيف، المنظر مفزع، والوقت ظلمح، ليس هناك نور إلا في هذه البقعة، البقعة المباركة. يدخل موسى ويسمع الصوت، يا موسى. من يناديني؟ من هذا الصوت؟ من أنت؟ فإذا الإجابة تأتي، إني أنا الله. يا الله، الرب يقول له، أنا الله يا موسى، كلم الله. إني أنا الله رب العالمين. تبي تغير حياتك؟ الآن بدأ التغيير. إيش معنى موسى؟ الرجل يستحق، الرجل شجاع، الرجل قلبه صاف، الرجل عنده همة عالية، يستحق أن يصطفيه الرب عز وجل. اصطنعه الله على عينه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. أول شيء خاف موسى عليه السلام، صوت رهيب، يقول أنا رب العالمين، ويطلب منه خلع النعلين، يقول له ما هذه العصا؟ فإذا به يستأنس بالحديث، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. انتهت الإجابة، لكن موسى يسترسل، ليش يا موسى؟ رب العالمين هذا بوده لو يظل الحديث إلى الفجر. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سواها فقرة كاملة موسى عليه السلام، جملة ورا جملة ورا جملة ورا جملة. ليش؟ هذا رب العالمين، هذا رب العالمين يكلمني. غير حياته كلها. من؟ موسى عليه السلام. اسأل نفسك سؤال، شايف المجتمعات العربية اليوم، شايف الأمة الإسلامية، شايف كم تحتاج إلى عمل وبذل. شوف، أنا أمس أقرأ أو أشوف الأخبار بأن علماء بريطانيين اكتشفوا السائل الذي حول الجنين، سحبوا هذا السائل واكتشفوا اكتشافات جديدة في علم الهندسة الوراثية، واو شيء رهيب. يمكن 20 سنة دراسة، اليوم نتيجة بس، تنفق ملايين لأجل هذه النتيجة في علم الهندسة الوراثية والجينات. احنا اليوم شوف الأمة العربية، اقرأ الأخبار، أخبارنا قتل طائفي، مذابح بينهم، سفك دماء، عنصرية وجاهلية. شوف وضع الوطن العربي، وشوف أوضاع الدول الغربية اليوم، شوف وين وصلوا، وين وصلوا. كل يوم تسمع اكتشاف لناسا جديد في الفضاء الخارجي، اكتشاف في مسار بعض الكواكب، اكتشاف جديد وإطلاق قمر صناعي جديد، احنا شو اللي سوينا؟ اين وصلنا؟ ماذا فعلنا؟ سأل نفسك سؤال، انت فرد من هذه الأمة، انت ماذا صنعت؟ انت ماذا فعلت؟ هل تكتفي بأن كل يوم جالس في الديوانية وطالع فيلم ومسلسل، ثم انتهي الفيلم المسلسل، ثم فيلم ثاني، ثم فيلم ثالث، ثم فيلم رابع، ثم تحط راسك وتنام؟ هذا الذي تصنعه لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه خير أمة؟ خير أمة اليوم لو تسمع أخبارها حتى بالCNN، حتى في البي بي سي، شوف أخبارها فضائح. ما عندنا إلا قتل لبعضنا البعض في العراق، قتل لبعضنا البعض في فلسطين، قتل لبعضنا البعض في بعض البلاد للأسف. هكذا وصلنا. إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع حتى تقوم الساعة، صدق النبي. لا ترجعوا بعد كفارا، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، إياكم، هذا كفر من أنواع الكفر، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحاصل اليوم. شوف الذين جددوا حياتهم، جددوا، غيروا حياتهم كلها. شوف الناس الذين تغيرت حياتهم. رجل كان مريضا وكان جالسا على الفراش، سمع أن آخر المدينة في ضلال، في كفر، مجتمع سيء، وكان على الفراش نايم وما عنده لا سيارة ولا طيارة ولا مركب، حتى ناقة يركب عليها ما عنده، ما عنده لرجليه. سمع أن أقصى المدينة هناك كفر بالأنبياء والرسل. قال أنا إيش علي؟ قال كيفهم يأكلون بعضهم؟ قال إلى جهنم وبئس المصير؟ لا. قام قالوا أنت مريض. قال ما يهمني، ما تستطيع. قال ما أرضى أن أرى الناس تخرج عن دين الله ولا أتكلم. أرسل الله للقرية رسولين فكفروا بهما، فعزز الله بثالث، فعززنا بثالث، سورة ياسين، فكفروا. فقام الرجل من فراشه، ليس نبيا لكن التاريخ يخلد ذكره. أناس في القمم، تعرف اسمه؟ من فيكم يعرف اسمه؟ مو معروف. نعرف أصله؟ مو معروف. حتى مكان القرية اختلف أهل التفسير فيها، مو معروف. لكن الرجل في القمم وصل إلى القمة وهو مريض، رمى الفراش عنه ونفض الغبار عنه وقام، قال والله لا أذهبن لهم. تدرون شلون طلع؟ خرج من بيته وهو يركض، ما مشى، يركض. قالوا لما تركض؟ قال أخشى أن يدركهم الموت قبل أن أصل. يا الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يركض. فلما وصل إليهم قال يا قوم اتبعوا المرسلين. حياتي أبي أغيرها، أبي أصير لي شأن في هذه الأمة، أبي رب العالمين ينظر إلي فيرحمني، أبي رب العالمين إذا سألني يوم القيامة عندي جواب. سوت في الأمة، الأمة المجروحة، الأمة النائمة، الأمة الغافلة، أنت شنو سويت؟ لا شيء، كارثة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالوا لو أنت أمنت ولا ما أمنت؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قالوا لنا اذبحك. قال اذبحوني. ترى الموت لا يقربه عدو ولا يبعده صديق. لا تظن أنك إذا جلست في البيت وسكرت الباب على نفسك أنك ما راح تموت، وأنك إذا طلعت في المعارك والمهالك راح تموت، مو صحيح. الموت لأجل محدود. قال سووا اللي تسوونه، حفروا له حفرة وضعوا فيها، ربطوه وأخذ يرمون بالحجارة يرمون بالحجارة وهو يرد عليهم إني آمنت بربكم فاسمعون. جدد حياته صح؟ كان نايم بالفراش. شنو صار؟ صار بحفرة. كان مرتاح. شنو صار؟ يرمى بالحجارة. كان بالبراد ويعطون الأكل والشرب. صار في حفرة تفضخ ويفضخ رأسه بالحجر. شفت الحياة شلون تغيرت؟ لكن صارت له قيمة. صار إنسان له قيمة. صار إنسان له دور في المجتمع. سوت شيء. يضرب ويضرب ويضرب حتى مات. والله ينظر إليه. فلما أدخل الله روحه الجنة قالوا له ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يعلم قومي بمصيري فيؤمنوا كما آمنت. للحين خايف على قومه. قال يا ليت قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شنو هذا؟ خريج شريعة؟ طبعا لا. دكتور في جامعة؟ لا. شنو هذا؟ اسلم معروف. لكن دوره عظيم في هذه الأمة. سوى شيء. في الأسبوع الماضي قبل الماضي بعد خطبة الجمعة دائما عندنا جلسة في المسجد كل أسبوع نجلس مع شباب في المسجد يجتمعون من يسلم من يسأل. كل أسبوع بعد الخطبة عندنا ديوانية في المسجد. فقلت لهم يوم قلت لهم ترى مو صحيح كل أسبوع نجلس ونسأل أسئلة ونجاوب عليها وبس خلاص ونمشي. إيش رأيكم نتفق على أن نسوي في هذا الجلسة مشروع نتبنى ونقوم فيه. العدد زين يعني 40-50 واحد كل أسبوع يجلسون كلهم شباب. قالوا طيب. قلت خلاص الأسبوع الجاي تجيبوا الاقتراحات. الأسبوع الجاي بعض الشباب كاتبين سمعنا الاقتراحات ناقشناها اتفقنا على 3. بدأنا بالأسبوع اللي وراء نجمع لهذه المشاريع 3. مشروع الأول كان عند أحد الأخوة توزيع 10,000 شريط كل شهر بشرط ما توزع على المساجد ولا على المصلين توزع بالأسواق والشواطئ وأماكن الغفلة. 10,000 شريط كل أسبوع نتفق على شريط كل شهر نوزعها. كل واحد طلع براي طلع براي من وين نسجل الأشرطة من وين نجمع التبرعات. انتهينا وبدأ المشروع ينطلق. المشروع الثاني قالوا نعمل جمع تبرعات في المسجد كل فترة نبني مسجد أو نحفر بئر أو نبني مدرسة للأيتام للفقراء في العالم الإسلامي. نتبنى مشروع ونجمع له ونرسل لهذه البلاد ونضع صورته في المسجد. كل سنة مشروع لأهل المسجد الفلاني بنوا هذا المركز الإسلامي أو تلك المدرسة أو هذا المستشفى والناس تنظر لآثار صدقتها. مشروع الثالث كان عند الأخوة الآن أنا نسيته لكن سجلناه وعندنا مقرر الآن وبدأنا. أنا ما أسوي شيء وقلت لهم ترى ما راح أسوي شيء كل الشغل عليكم. وفريق العمل بدأ اجعل لنفسك هدف واشتغل. لا تقول ما أستطيع. لا تقول أنا ما عندي قدرة. لا تقول أنا ما عندي إمكانية. من قال لك هذا؟ 4 شباب جوني قبل 1.5 سنة قالوا لي شيخ ايش رايك احنا عندنا موقع بالانترنت ما حد يدش فيه موقع الزوار فيه قليل ايش رايك نقعد وياك نطور الموقع ونخلي الزوار بدل ما يدخلون كل يوم 20-30 اكثر يدخلون. قلت لا بأس انا قاعد وياكم نقترح بس ترى انا ما لي شغل انتم تعملون تبون بالشهر تتصلون علي نجلس جلسة تشاورية ما يخالف. قالوا لا بأس. الآن خلال 1.5 سنة دخل على هذا الموقع ما يقارب 34 مليون زائر. 1.5 سنة تمر علينا أيام اليوم الواحد 100,000 زائر في اليوم وكان ما يدخل عليهم إلا 40-50 زائر. الآن 100,000. تعرف كم إنسان أسلم من خلال هذا الموقع؟ عدد إحنا ما نحصيه. كم إنسان تاب الرسائل التي جاءتنا من أناس كانوا لا يصلون أو سكارى أو أهل جنس خليع أو ناس عندهم علاقات محرمة تابوا إلى الله، الأعداد التي وصلتنا مئات الألوف كلها بسبب أربعة شباب. شباب لكن اتفقوا الآن يصنعوا شيئا لهذه الأمة. اسمع إلى أصحاب الكهف، حطوا هدف وماذا صنعوا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. إيمان صادق، إيمان عميق، واتصال وثيق، وفهم دقيق. هذا زاد الداعية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. تعرف أسماءهم؟ ما نعرف. أعدادهم مختلف فيها، مكانهم الله أعلم، ومع هذا إلى اليوم نقرأ قصتهم. من اليوم سنة كل جمعة تقرأ قصة أصحاب الكهف. شنو هذيل؟ فتية، مو معروفين، لكن صنعوا شيئا على هذه الأرض، كان لهم أثر في الوجود. والله في ناس ترى زيادة عدد، بس زيادة عدد في هذه الأمة، وناس يعني من الغثاء. شفت الغثاء؟ لكنكم غثاء. في ناس غثاء وفي ناس واحد بأمة، واحد بأمة. تبي تعرف من واحد بأمة؟ رجل اسمه زيد ابن عمرو ابن نفيل، رجل من يعرفه؟ ما حد يعرفه. اليوم بعض الناس تعرفه، لكن هذا الرجل واحد عن أمة كاملة. ليش؟ شنو سوى هذا الرجل؟ نبي؟ لا. رسول؟ لا. حافظ القرآن والكتب؟ لا. شنو سوى هذا عشان يصير أمة بروحه؟ كان بمكة في أيام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بعث. كان يقعد يطالع الأصنام، هذا يأتي يذبح، هذا يأتي ينذر، وهذا تطلب الولد، وهذا يطلب الشفاء. مثل اليوم عندنا أصنام في الفضائيات، صح ولا لا؟ عندنا أصنام تطلب هذه الولد، وهذه تطلب دفع الضر، وهذه تطلب الرزق، وهذا يطلب الشفاء، وهذا أصنام اليوم موزعة بالفضائيات. ولا نكير ولا حسيب ولا رقيب، وبرعاية رسمية للأسف، وبأموال. لو تعرفون ما الأموال التي تضخ على هذه القنوات، أصنام هي أشد من اللات وهبل، وأخطر من منات وعزة وغيرها، والله أخطر. كان ينظر إليها زيد ابن عمرو بن نفيل، ينظر إليها ويقول شنو هذه الآلهة؟ وحي ما أنزل عليه، قرآن ما قرأ، دين ما يعرف، لكن عنده فطرة سليمة، إنسان حي، إنسان عنده عقل. لا تجعل الناس تقودك إياك. أنا دائما أقول حق الشباب الملتزم بالذات، الشباب الصالح، أقول له بدأت بالطريق الصحيح، لكن لا تقاد كالغنم إياك. إحنا عندنا دين ومبدأ وعقيدة، من مبادئنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما حد يمشيني على كيفه. حنا أمة، أول ما تولى الخلافة أبو بكر قامت له، قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، مشوني على الصراط. حنا أمة ما تجامل، أمة ما تداهن، أمة ما تلغي عقلها، أمة عندها أن الخطأ يظل خطأ والصح يظل صح. أمة في قلبها من رأى منكم منكرا فليغير، ما تسكت. اسمع لزيد، عقله وفطرته اجتمع. قال هذه اللات وعزة وهبل ومنات ونائلة وأساف. تعرفون نائلة وأساف؟ شنو قصتهم؟ رجل زنى بامرأة داخل الكعبة، فمسخهما الله فعبد من دون الله. شوف الجهل والغباء، شوف الناس وين راحت. زيد قال لا، مستحيل، كفرت بهذه الأصنام كلها. قالوا ماذا تعبد؟ قال أعبد إلها واحدا. شوف شلون موحد، ما يعرف دين ولا شريعة. قال كفرت بكل هذه هذه الأصنام وآمنت بإله واحد. قالوا من ربك؟ قال ربي الله الذي خلقني وخلقكم وخلق هذه الأصنام جميعا. وكان يجلس عند الكعبة. تدرون شو يسوي؟ يأخذ إيده بحط راسه على إيده على كفه جبهة على كفه ويقول يا رب والله لو أعلم طريقا أعبدك به لعبدتك به، لكن لا أعرف إلا هذا الطريق، ما أعرف شلون أصلي. يقول هذه صلاتي لك، يحط إيده على رأسه على إيده يتقرب إلى الله جل وعلا. ينظر للناس فيتعجب، جاءوا إليه ضربوه عذبوه آذوه من آل الخطاب هو. فإذا به يخرج مهاجرا، هرب من مكة وخلف أولاده وأهله وهرب، وين راح؟ راح الشام. وصل إلى بعض القساوسة والرهبان والأحبار، جلس معهم قال أسألكم بالله، هل هناك من يعبد الله على دين إبراهيم الحنيفية؟ في أحد يعبد الله على دين إبراهيم الحنيفية السمحة؟ فقالوا له القساوسة لا، يبي يغير حياته، ما يرضى يعيش الواقع هذا المؤلم. قالوا شو أسوي؟ قالوا له أنت من أي أرض؟ قال أنا من مكة. قالوا له ارجع. قال إلين؟ قالوا ارجع إلى مكة فهذا زمان ظهور نبي فيها، محمد عليه الصلاة والسلام. يدرون، قالوا ارجع هذا الزمان، وأهل مكة قاعدون يدورون عليه، يدورون على من؟ على زيد اللي بدل دينهم ودين آبائهم أجدادهم. صبأ هذا الرجل وهو راجع من الشام إلى مكة، مسكوه وقالوا سنقتلك. قال لما تقتلوني؟ قال لأنك صبأت، فارقت ديننا. شوف، لا نزل القرآن عليه ولا دين ولا سمع رسالة ولا شيء. قال إذن أمهلوني دقائق، يعني فترة زمن قليل حتى. قالوا لا نقتلك الآن. قال إذن افعلوا ما تفعلون. فرفع يديه إلى السماء قال اللهم اللهم إن كنت قد حرمت من عبادتك ومن هذا النبي ومن دينك، أنا محروم، فلا تحرم منه ابني سعيدا. عند ولد اسمه سعيد، لا تحرم منه ابني سعيدا. فقتل الرجل، فخرج من أولاده سعيد. تعرف من؟ من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد صار من العشرة المبشرين بالجنة كرامة لأبيه. سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب اختلف، تناقش يوم من الأيام في مصير أبيه. زيد بن عمر ما أدرك البعثة، ما أدرك الإسلام، مات في الفترة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه خايفين عليه. قال يا رسول الله، زيد لم يدرك البعثة، مات قبلها، ما مصيره؟ ما مصيره؟ فقال النبي، قال إنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده، وإنه في الجنان، وإنه في الجنان. إيش تقولون؟ رجل ما أدرك البعثة لكن أراد تغيير أمة بأكملها. غير حياته ولا ما غير؟ جدد حياته ولا ما جدد؟ ما رضي بالواقع الذي يعيش فيه، قال أنا أغير لو ما عندي رسالة، أنا أغير لو ما سمعت نبي. لكن الغلط غلط والصح صح والحق حق والباطل باطل. لما خرج النبي من مكة قال والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك يخرجوني ما خرجت منها أبدا. رجع بعد 8 سنين ودخل مكة بيده عصا يضرب الأصنام فتسقط، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل. قد يطول الباطل لكن الحق قادم قادم، قد يطول الليل لكن لابد من فجر. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قد ينظر الواحد إلى واقع أمة اليوم يصيب يأس، شنو الحياة هذه؟ حنا في آخر الركب، حنا أذلة، دم المسلمين أرخص دم، المسلمين صاروا سخرية عند العالم كله اليوم، شنو حياتي؟ لا تيأس، لا تيأس، تفائل، لكن سو شيء، اعمل شيء لهذه الأمة. الليلة، الليلة فكر أنا شنو راح أسوي. امرأة ما عندها شيء، فكرت شنو أسوي في أحد النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون شو سوت؟ قالت أنا أتكفل بتنظيف المسجد، أخم المسجد. عمل تافه؟ لا، عمل عظيم هذا. طيب ما سوت شيء، خمت المسجد بس، نعم لكنها عند الله عظيمة. أخذت كل ليلة تنظف المسجد. يا الله، بعض الناس يقول لا أنا يا أصير قائد ولا ماكو فايدة. ما يخالف، القائد يكون قائدا، لكن القائد يبي الناس أيضا تتبعه، يريد أمة أيضا صالحة، أمة قائمة كل واحد في مكانه، حتى إماطة الأذى من الطريق من الإيمان. حينما يحتقر، لو كانت امرأة تقم المسجد يسأل النبي عنها كل ليلة، وين فلانة؟ موجودة. وين فلانة؟ موجودة. في ليلة من الليالي افتقدها عليه الصلاة والسلام، أين فلانة؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال وماذا صنعتم؟ قالوا دفناها. قال لما؟ قالوا ماتت ليلا، خشينا أن نؤذيك بالليل، وين نقعدك؟ دفناها وصلينا عليها ودفناها. هل أخبرتموني؟ ايش دعوة صاير؟ ليش؟ من هذه؟ هذه امرأة عظيمة وظيفتها تنظيف المسجد، لكن امرأة عظيمة عند الله جل وعلا. كم من عمل حقير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. يقول لي واحد أمس، أول أمس، تاجر كويتي، يقول التقينا بصاحب أكبر شركات الأقمشة في كوريا. شوف الإنسان اللي عنده هم يبي يسوي شيء حتى للدنيا، لكن اللي عنده هم يوصل، اللي صادق يصل، لكن اللي يقول ما أقدر وما أقدر ما راح يسوي شيء. لا نامت أعين الجبناء. يقول التقينا في صاحب أكبر مصنع للأقمشة في كوريا، ومعروفة كوريا بالأقمشة. يقول يداوم كل يوم من الساعة 8 للساعة 8، 12 ساعة في العمل، وعنده في مكتبه غرفة صغيرة فيها سرير يرتاح فيها في المكتب. طبعا تقول لي دنيا، ما يهمني دنيا ولا آخرة، لكن هذا رجل عنده هم ووصل، أنت شنو سويت؟ قال لي مو هذا الغريب، تدري شنو الغريب؟ يقول التقينا فيه وهو يعمل في المكتب، تدري كم عمره؟ عمره 95 سنة، 95 سنة ولا زال يداوم في عمله. قلت له ليش ما ترتاح، انت مليونير ملياردير يمكن بعد، ارتاح في البيت وخلاص. قال انا اذا ارتحت في البيت مت، على طول اموت، انا حياتي في العمل. صاحب الهم الكبير نفسه تتعب منه اصلا، واذا كانت النفوس جسده يتعب منه، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. ابدا من اليوم، البخاري ما صار بخاري وصار كل واحد يذكر فضله الا بهم عالي. يستيقظ في الليله الواحده 20 مره، 20 مره يستيقظ ويشعل السراج علشان يكتب فائده، 20 مره بليله واحده. وابن عمر ما صار ابن عمر الا بسهر الليالي وبكور النهار. وابن عباس ما صار ابن عباس الا بهم، يجلس عند باب الصحابه تلفحه الريح وتسفعه الريح، وهو جالس عند الباب ينتظر الرجل يخرج من بيته علشان يسأله سؤال، وهو من آل بيت رسول الله. ما وصل الناس إلى ما وصلوا إلا بهمة عالية. القمم تحتاج إلى أن نجدد حياتنا، نبذل الغالي والنفيس، لا تكن صفرا في هذه الأمة، بل كن رقما مؤثرا. وقل بإذن الله عز وجل من اليوم، من اليوم سأبدأ أجدد حياتي، أغير حياتي. حتى لو فكرت أن تكون مليونير زين، ليش لا؟ قل يا رب إن شاء الله راح أكون مليونير وأخدم هذه الأمة، تكتب لك النية كلها. رجل جالس على الفراش يكتب له بناء مساجد وحفر آبار وبناء مشاريعه ونائم على الفراش، ما سوى شيء، لكن له أجر النية. لتكن نيتك وهمتك عالية لتخدم الدين وتصنع هذه الأمة وتفعل شيئا. اقرأ قصة هتلر. هتلر عاد شنو هتلر كان؟ شنو هتلر وصل؟ طاغية، رجل مجرم ذبح وقتل، لكن أنا يهمني الهمة العالية اللي عنده، كيف وصل وكيف فعل ما فعل. خطط ثم هم عالي ثم تنفيذ، ثم بإذن الله عز وجل وفقك الرب عز وجل لتكون إنسانا مؤثرا في هذه الأمة. جدد حياتك، غير حياتك، دعك من قنوات الدمار، دعك من الأغاني التي لا تعلمك إلا السكر، سكر العقل قبل أن يكون سكر الجسد. اترك عنك هذا كله وابدأ وانفض عنك الغبار وقل بإذن الله عز وجل سوف يرى الله عز وجل مني خيرا، وسوف أكون إن شاء الله إنسانا جديدا مختلفا في هذا المجتمع، في هذه الأمة سوف أصنع تاريخا بيدي، سوف أبني أمة بيدي، سوف أكون إنسانا دخلت المسجد خرجت إنسانا جديدا آخرا. وادعو الله عز وجل بالتوفيق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أقول هذا القول وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.